السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعيده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني مرحبا بكم في المجلس الثالث من مجالس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا في المرة السابقة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم عند الأثر رقم 9. الأثر رقم 9 إن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أثر جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيع الفم أشكى العين منهوس العقب. وضليع الفم يعني عظيم الفم، وأشكى العين قالوا يعني حمرة في بياض العين. روي الأثر بيعلق الإمام الترمذي بيقول: قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكى العين؟ قال: طويل شق العين. طويل شق العين يعني ايه؟ هو هل أشكى العين معناه ان هو عنده حمرة في بياض العين، ولا عنده طويل شق العين؟ سماك فسرها ان هو طويل شق العين. القاضي عياض علق على هذا الاثر وقال: هذا وهم من سماك وغلط، ان هو فسر كلمة اشكى العين على انه طويل شق العين، لكنه الحقيقة ان هو معنى اشكى العينين الشكلة في العين يعني حمرة في بياض العين. منهوس العقب يعني قليل لحم العقب. الاثر رقم 8 واحنا بنتكلم فيه على صفة اثر هند النبي هالة، وهو اللي هو بيصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني كان ذكر زيادة في الرواية، يعني أنا أذكرها لكم لأن أظن أن فيها منفعة. أن هند بن أبي هالة كان وصافا، والحسن بن علي بيسأله وهو خال الحسن، بيسأله عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال، يقول الإمام الترمذي إن الحسن قال: فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: طيب معلش اوصف لي، هذه هي الزيادة اللي مش موجودة في الشمائل لكن موجودة في غيرها. وقال: صف لي منطق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. قال له: لو أنا عايز أعرف إنه أصلا كان بيتكلم إزاي، قول لي كده صفة منطق النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هند بن أبي هالة بيصف منطق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان. قال له: النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيفكر كتير، كان دائما الفكرة، كان ما كانش يعني في ناس بتقعد معها تلاقيها تتكلم وخلاص، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلسه فيه هيبة. قال: كان صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائما الفكرة، ليست له راحة، يعني كان أي ما كانش بيتاح كتير، كان دايما بيشتغل ودايما ذهنه متقد، دايما يقظ، طويل السكت، كان يسمع للناس ويعيرهم انتباهه ويسكت سكتات طويلة يفكر، لا يتكلم في غير حاجة. يعني في ناس بتتكلم وخلاص، النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم الكلمة يقولوا هذا من البلاغة، إنه الكلمة لها موضع، الكلمة لها مكانة، الكلمة عارفة راحة فين، الكلمة مصوبة، لا يتكلم في غير حاجة صلى الله عليه وسلم، يفتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى. إذا ذكر جملة لازم ما تجد فيها اسم الله سبحانه وتعالى، وهذا من شدة تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بالله سبحانه وتعالى. يتكلم بجوامع الكلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم كلامه الكلمات البسيطة فيها جوامع كثيرة، يعني وهذا مما ميز به النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتميز بجوامع الكلم وخواتمها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الجملة البسيطة ممكن تحل مشكلات كثيرة عند كثير من الناس، كان ويتكلم بجوامع الكلام، كلامه فصل، يعني الكلام مش مايع انما كلام حازم، كلام قوي، كلام يحللك اشكالات حقيقية ويوجهك توجيهات حقيقية ويهديك هدى حقيقي، ربنا يبارك لك في عمرك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. انما سلام كلامه قرارات واضحة، يتكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، يعني ما تعرفش تشيل كلمة من الجملة، ما تعرفش ما تشيلش لفظة من الجملة، لو شلت لفظة الجملة تختل، ولو حطيت لفظة زيادة مش هتفيد معنى جديد. يعني المعنى اللي نبع الصيام يريد ان يوصله، الكلمات الموجودة في الالفاظ اللي موجودة في الجملة هي بتوصل نفس المعنى بادق وافضل وابلغ المعاني باقل الالفاظ. كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، مفيش تقصير في البيان ولا في زيادة في البيان صلى الله عليه وسلم، ليس بالجافي ولا المهين. يعني لما يقعد معاه حد ما كانش صلى الله عليه وسلم يجافي الناس او يعامل الناس معاملة شديدة ولا المهين، ولا كان لما حد يقعد معاه يهينه صلى الله عليه وسلم، لا يهين من جلس اليه، يعظم النعمة وان دقت. انما السلام كان يرى، كان شكور، يعني واحد صلى الله عليه وسلم يشكر الله سبحانه وتعالى اي نعمة ولو كانت دقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يعظمها، لا يذم منها شيء. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يذم نعمة. في ناس ما بترضاش، ما عندهاش قناعة، في رجال وفي نساء ما عندهمش قناعة، وده بيكثر في النساء اكثر منه في الرجال، يكفرن العشير، يعني هي لا ترى كثير النعم. عارفين ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في الإنسان، قال إن الإنسان اللي ربه لكنود، يعني يعدد المصائب وينسى النعم. إنه أصلا كان عكس ذلك، كان شكور، كان يعظم النعمة وإن دقت الحاجة البسيطة خالص، النعمة البسيطة خالص، كان صلى الله عليه وسلم دقيق التعبيرات، كان لطيف العشرة، كان يرى الخير دائما حتى وإن كان قليل، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيء، عمره ما يشتم حاجة نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولا في ناس ممكن يكون عنده بس هو مش راضي، هو شايف ان اللي عنده قليل، إنما أصلا لو عنده قليل فعلا يعظمه، يعظم النعمة وإن دقت. وربنا سبحانه وتعالى قال ولئن شكرتم لأزيدنكم، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه. لما يتقدم له أكل، ممكن الأكل ده يكون بيحبه وممكن يكون ما بيحبوش، ممكن يكون الست اللي طبخة الأكل دي طبخة حلو وممكن تكون طبخة وحش. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يذم ذواقا ولا يمدحه، لا يقعد يقول ده الأكل ده عظيم فخيم جميل، ده أحسن أكل شفته في الدنيا، ولا يذم الأكل، عايز يأكل يأكل، مش عايز يأكل ما يأكلش. صلى الله عليه وسلم لا يذم المأكول ولا المشروب، إن هو ليه؟ لأن المأكول والمشروب نعمة، واللي تعب فيها هو نبع السلام يشكو له صنيعه، لكن في الآخر خالص إذا أعجبه أكل وإذا لم يعجبه تركه صلى الله عليه وسلم. لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، لو حاجة ضاعت في الدنيا، لو حاجة في أمر الدنيا حصل منه يعني في تقصير أو حاجة، فإن بعض السلام كان يعني لا يعظم أو الدنيا. احنا احيانا كتير بتلاقي مثلا لو واحد ضيع صلاة بتلاقي عادي ما حصلش حاجة، لو ضيع ورد القرآن عادي، لو ضيع عمل للدين عادي، ممكن يترك اي حاجة للدين عادي، لكن لو مثلا باب العربية اتخدش تلاقيه قاعد مغلت يعني وتعبان وزعلان وندمان وغضبان ويقيم الدنيا ولا قاعدة. لو حصلت له اي مشكلة في تليفونه تحس ان الدنيا قفلت معاه، لو حصل له اي مشكلة في اي مشكلة دنيوية في شغله تحس ان هو قفل، انما اصلا ما كانش بيعظم الدنيا أوي لا أخذا ولا عطاء. لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. إنما أصلا كان لا يغضب لدنيا، كان لا يغضب إلا لله، وكان إذا غضب، كان صلى الله عليه وسلم إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء، قال لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لنفسه ولا ينتصر لها. يعني نوع أصلا كان ينتصر لله ويغضب لله سبحانه وتعالى. وإذا أشار بكفه كلها، يقول لك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور بإيده، لما كان يستعمل إيده هو بيتكلم، كان ما يشاورش بصابع ولا بصابعين، إنما يشاور بإيه؟ بكفه كلها. يقول لك إن الإشارة بالصابع فيها نوع من أنواع اللي يعني الأمر الشديد، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، لما يجي يتعجب وهو بيتكلم يقلب كفه كلها، وإذا تحدث اتصل بها، يعني كفه بتشرح اللي هو بيقوله، فكان عنده لغة جسد، يعني جسمه بيتفاعل أو بيتفاعل بكفه وبجسده مع ما يقول، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، يعني بيستعمل إيديه الاثنين وهو بيشرح الكلام صلى الله عليه وسلم. وإذا غضب أعرض وأشاح، كان النبي صلى الله عليه وسلم حيي، ما كانش يحب أن يواجه أحد ما يكره. فكان لما يغضب صلى الله عليه وسلم ما كانش يجيب واحد ويحطه في الكورنر ويقعد يلومه ويعاتبه لحد ما الراجل يعني يمسح بيه البلاط، لا خالص، كان اذا غضب اعرض واشاح، يعني مجرد بس ان هو يلفت النظر بان هو لا يثني عليه في مجلسه، فالناس تفهم ان هو غضبان من حاجة معينة، او زوجته تفهم ان هو غضبان. اذا غضب اعرض واشاح، كان حيي لا يحب ان يواجه احد بما يكره، مجرد بس ان هو يعرض عن مدحه وعن الثناء عليه وعن استقباله بحفاوة، فهو اللي قدامه ده يا جماعة، ده ناس دقيقة، ده صلى الله عليه وسلم، ده عارفين الناس الراقية، ده رقي في المعاملة. كان إذا غضب أعرض وأشاح، مش بقى لما يغضب واحد يشتم، واحد يكسر، واحدة تكسر، واحدة تطلع الأسرار، وواحدة تقطع الهدوم، واحدة مش عارف تعمل إيه، وواحد يعمل إيه ويطلع يتكلم، وبقت حاجات غريبة قوي. يعني أنت النهاردة تلاقي يعني من يعني كم نفتقد الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم، الى التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. تلاقي واحد متخانق مع زوجته فتلاقيه كاتب على الفيس، والراجل اللي مش عارف يعمل ايه، والست اللي مش عارف، يا جماعه التلقيح ده، يعني تلاقي ست مثلا متخانقه مع زوجها وتلاقي قاعده تكتب على الفيس او تكتب على الحاله مش عارف بتاعه الواتس، وتحس ان الناس عايشه في مشاع كده. يا جماعه يعني اين الحياء؟ وأين حفظ الأسرار؟ وأين حسن العهد؟ وأين حسن المعاملة؟ وأين الرقي في المعاملة؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب أعرض وأشاح، مجرد بس إن هي إن هو يعني لا يقابلهم بحفاوة، هو ده بس الغضب. كان إذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه صلى الله عليه وسلم، جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم، يعني كان إذا ضحك تبسم صلى الله عليه وسلم. يفتر عن مثل حب الغمام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبسم بياض أسنانه، وحب الغمام ده اللي هو البرد، اللي هو المطر اللي نازل ولونه زي التلج كده، فلونه أبيض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرح أو يبتسم، وإذا ابتسم يظهر بياض أسنانه صلى الله عليه وسلم. قال الحسن اللي هو كان بيسأل هند بن أبي هالة اللي هو خاله عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فكتمتها الحسين زمانا، بيقول أنا ما رضيتش أقول الحسين أخويا عن اللي خالي قاله له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئا. قال الحسين، هو بقى الحسن كان بيسأل هند بن أبي هالة اللي هو خاله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا الحديث ينتقل من الحسن إلى الحسين، فيبدأ الحسين قال فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء. بيقول الحسين بقى هنا بيقول إن أنا سألت بقى أبويا اللي هو علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن لما كان يقعد في البيت كان بيعمل إيه، فكان بيقول كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء. الحديث ده ضعيف جدا، لكن أنا هشرحه عشان تعرفوا ألفاظ الحديث والفكرة العامة من وراء الحديث ولماذا أوده العلماء في كتبهم. قال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يروح البيت، النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول، كان نبي، فكان خارج البيت هو داعي إلى الله، بيدعو الناس إلى الله، يعلم الناس الدين، يقوم على أمر الدولة، يقضي بين الناس، يجاهد في سبيل الله، يقوم على أمر الحرب، يقوم على أمر التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت يغوى العامة. طب لما يدخل بقى البيت، فبيقول لما كان يدخل البيت كان يجزئ مكسو في البيت ثلاثة أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه. الجزء لله ده بيصلي فيه، والجزء الأهل بيقعد مع زوجته يؤدي حق الأهل ويطمئن على أهله، والجزء لنفسه إن هو كان في جزء بيقعد فيه مع نفسه. يا ترى كان بيقعد فيه مع نفسه بيعمل إيه؟ لما كان يقعد مع نفسه كان يقابل الخاصة من أصحابه. قال جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ الجزء بينه وبينه جزأ جزءه بينه وبين الناس. الجزء بقى اللي هو نفسه، يعني هنقول ان هو كان بيقعد في البيت 5 ساعات أو 6 ساعات، يبقى في ساعتين بيصلي فيهم وساعتين بيقعدوا مع زوجته وساعتين بيقعدوا مع نفسه. الجزء اللي بيقعدوا مع نفسه ده كان جزء منه قال يود ذلك بالخاصة على ما جزء منه بيجلس فيه مع أصحابه المقربين زي أبو بكر زي عمر زي عثمان زي علي. ليه؟ لأن هؤلاء يتحملون الدين، فكان يجلس مع الخاصة في بيته، يبقى خارج البيت وبيجلس مع العامة وجوه البيت بيجلس مع الخاصة ولا يدخي عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه. بيقول ان كان من سيرته بقى في العموم ان هو لما كان يجي له واحد مثلا صاحب مكانه او صاحب سبق في الدين او صاحب بذل في الدين، فكان صلى الله عليه وسلم يؤثره، يعني يفضله على غيره. يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم ما بيشوفش مكانات الناس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى مكانات الناس وكان يؤثر اهل الفضل. قال كان من سيرته في جزء الامه ايثار اهل الفضل باذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين. بيقولوا كان بالنسبة له بيعتبر الناس على قدر فضلهم في الدين، يعني في واحد سبق في الدين، فإنه أصلا كان بيحترم جدا ويعظم جدا أمر الدين. فلما كان واحد مثلا، يعني كان الصديق معظم عند النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الصديق سبق، لأن الصديق لم يتردد في الدين، لأن الصديق كان بزول في الدين. فكان صلى الله عليه وسلم وكان قسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل صلى الله عليه وسلم بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنهم. بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حد من الخواص يجيله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثره وكان يعطيه وقته، وكان لو هو محتاج حاجة يقضيها ليه يقضيها معه، وكان يشور عليه وكان يخص بالوقت. ليه؟ بيقول أن هؤلاء أولا لهم فضل في الدين، الحاجة الثانية انهم يتحملون الدين، كانوا هم وبالفعل هم دول اللي شالوا الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ابو بكر الصديق اصبح خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، عمر اصبح خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان اصبح خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن ابي طالب اصبح خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم الامة بمسائلتهم عنه واخبارهم بالذي ينبغي لهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويقول لهم علموا الناس، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. كان بيقول لهم أنتوا بلغوا عني الدين، ولو حد محتاج إن عنده سؤال أو عنده مشكلة أنتم بلغوني عنه، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. بيقول كان يقول لهم لو حد فيكم بلغني حاجة، ما حدش يقول إيه أصلا أنا مش هينفع بلغه عشان هيزعل، لا بلغوني، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، ليوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق. بيقول كانوا بيدخلوا للنبي صلى الله عليه وسلم كل واحد فيهم رائد أهله، ورائد ده اللي هو يعني واحد كانوا بيطلعوه كده ينظر في الكلأ، يبحث عن أماكن الغذاء، يبحث عن أماكن النفع. فكان الرائد ده بيطلع يستطلع كده. فبيقول كان الناس يأتي النبي صلى الله عليه وسلم روادا، يعني كان يجي زي طليعة القوم، يعني قومه يبعثوا يقولوا ايه روح شوف لنا الراجل ده بيقول ايه. كانوا يدخلون روادا، يعني داخلين رائد قومه، يعني هو كبير القوم او هو الحكيم في قومه وجاي يستكشف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يدخلون روادا، ده القبائل المختلفة جايين من اماكن بعيدة يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يدخلون روادا ولا يفترقون الا عن ذواق، يعني كان اي حد بيدخل هو رائد قومه كان مش ممكن يطلع من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو اكل اكلة دسمة. مش اكل هنا مقصود بيه اكل مادي، انما انتفع نفع كبير سواء من العلم او من الهدى. ان هنا كانوا يدخلون جوادا لا يفترقون الا عن ذواق، يعني على الاستفادة وعن علم، ويخرجون ادلة على الخير. بيقول يدخلون سائلين ويخرجون ادلة على الخير. مين يا جماعة اللي مجلسه جميل كده؟ انك انت بتروح لحد تسمع عنه، فانت رايح تسأل سؤال فتخرج صاحب قضية ورسالة. كانوا يدخلون سائلين فيخرجون أدلة على الخير. قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه. قال له طيب قول لي كده هو مخرج النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان ما بيتكلمش إلا فيما يعنيه، ما كانش بيخترق خصوصيات حد، ما كانش عنده فضول انه يقعد يسأل مين اللي عمل ومين اللي سوى وليه فلان راح وليه فلان جه، ما كانش مهتم كثيرا بخصوصيات الناس، ولا يحب ان يسمع كثير عن عورات الناس ولا عن اخطاء الناس. كان صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه الا فيما يعنيه، كان منشغل بأمر الله سبحانه وتعالى، منشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى، يؤلفهم ولا ينفرهم. كان لما الناس تقعد معاه ما كانش يقعد يقول لهم الحاجات اللي تخليهم يوقعوا في بعض، إنما يؤلفهم صلى الله عليه وسلم على الطاعة ولا ينفرهم صلى الله عليه وسلم. يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي له واحد سيد في قومه ما كانش النبي عصام يقول له لا انت مش سيد وانا لازم اكسرك، انما كان يوليه عليهم. ودي نقطة مهمة جدا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عصام ما كانش بيبحث عن المناصب، انما كان لما يجي له واحد صاحب منصب يقول له خليك انت في منصبك، انت تشتغل ايه، انا رئيس القبيلة، خليك رئيس القبيلة. ما يعني النبي عصام لا كان لينازع احد في منصبه، كان يكرم كريم قومه، كان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. يعني يوليه عليهم يعني يخليه والي عليهم، يخليه هو رئيس بتاعهم، يقول له خليك زي ما انت في منصبك، بس اهم حاجة انك تتبع الوحي وانك انت تطبق امر الله سبحانه وتعالى وتطبق الشرع. وهذه نقطة مهمة جدا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير ان يطوي عن احد منهم بشره وخلقه صلى الله عليه وسلم. بيقول ومع ذلك مع انه صلى الله عليه وسلم يحب الافادة وكل اللي داخل منتفع وكل اللي داخل مستفيد، وكان اللي بيدخل يقعد معاه مجلس واحد يخرج صاحب رسالة، الا انه صلى الله عليه وسلم كان يحترس من الناس، ما كانش يطلع يقول اسرار لكل الناس ولا ولا ولا يدخل مع الناس في كلام يفتن الناس في دينها، او ان هو يقول معلومات مش مهم الناس تعرفها. كان صلى الله عليه وسلم يحذر الناس ويحترس منهم من غير ان يطوي عن احد منهم بشره وخلقه، يعني كان يتعامل معهم باستبشار وبشر وبابتسامه وبحسن خلق وينفعهم، ومع ذلك كان حذر صلى الله عليه وسلم، ويتفقد اصحابه صلى الله عليه وسلم، ويسال عما في الناس، يسال الناس عما في الناس، يعني كان عايش مع الناس. ما كانش في ناس بتعيش يا جماعة بما ان انا راجل شيخ او بما ان قررت ان انا اشتغل في الدعوة فيعيش في دور ان انا شيخ، لا يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الناس عما في الناس، كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني الحياة البشرية العادية، محتاجين ان احنا نعيش الحياة العادية، محتاجين نعيش بني أدمين. في ناس بترسم صور كده ويبدأ يقرر ان هو يعيش في هذه الصورة. كان يحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه صلى الله عليه وسلم، يحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يلاقي حد بيعمل حاجة كويسة النبي صلى الله عليه وسلم يشد على يديه ويبسط منه ويحسنه ويمدحه ويمدح الحسن، ولما لو وجد حاجة قبيحة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوهيها ويقبحها، كان يسمي الأشياء بمسمياتها. معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم شخصية غافلة، إنما شخصية يقظة في غاية اليقظة، لكل حال عنده عتاد، كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين المقامات، كان يقظ، كان حريص، كان حكيم صلى الله عليه وسلم، يعرف امتى ان هو يتدخل وامتى ان هو يتوقف وامتى يتكلم. في مقام القوة هو قوي، في مقام الحزم هو حازم، في مقام الشجاعة هو شجاع، في مقام الرفق هو رفيق، في مقام الرحمة هو رحيم، في مقام اللين هو لين، في مقام الأبوة هو أب، في مقام الزوجية هو زوج، في مقام القيادة هو قائد، في مقام القضاء هو حكم، في مقام العبودية هو عبد. كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل حال على وفق هذا الحال. قال كان لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه صلى الله عليه وسلم، أبدا صلى الله عليه وسلم لا يجاوز الحق ولا يتجاوزه، لا يفرط فيه ولا يغلو فيه صلى الله عليه وسلم. الذين يلونه من الناس خيارهم، يعني بيقول الصف اللي ورا النبي صلى الله عليه وسلم دايما كانوا أفضل الناس. ليه؟ ما هم لما يحتكوا بالنبي عليه السلام أكيد يبقى أفضل الناس. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده، أعمهم نصيحة. بيقول أفضل حد عند النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيبذل الخير للجميع، اللي كان دماغه مفتوحة في أنه ينشر الدين وأنه ينشر الوحي للناس. أعظمهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. بقول أكتر واحد كان له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، أكتر واحد كان شهم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكتر واحد النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكانة عنده، وأكتر واحد كان بيواسي الناس وكان بينصر الناس وكان بيقف أمام ضعفاء، يقف بماله ويواسي بمجهوده ضعفاء الناس. قال أعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعظم حاجتين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى أعمهم نصيحة، اللي كان بيبذل النصيحة لعموم الخلق، ما كانش بيحكي النصيحة على ناس معينة. والتاني اللي كان أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال فسألته عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول الحسين بيسأل خاله هند بن أبي هالة، قال فسألته عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر. قال له مجلسه مجلس ذكر، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إلا ويدعي، ولا يجلس إلا ويدعي، ولا يتكئ إلا ويدعي، ولا يتحرك إلا ويدعي. فكان صلى الله عليه وسلم مجلسه مجلس ذكر، لا يجلس إلا على ذكر. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك. يعني ما كانش يحب انه يتصدر المجلس والناس كلها تشيل له مكانه، او تمنع الناس انها تجلس الا في المكان الذي يجلس هو فيه. لا، انما عصام كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، وده من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ان هو يقعد في اي مجلس لما الناس بتقعد وهو هما مش حاجزين له مكان، انما صلى الله عليه وسلم يجلس حيث ينتهي به المجلس، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه وأن أحدا أكرم عليه منه. بيقول أن كل واحد من الجلساء كان لما يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، من شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيله، ومن شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به في مجلسه. من جالسه أو فوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. بيقول لما حد كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ هو بالانصراف، ينتظر لما الرجل يقول له طب أنا همشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عنه إذا انصرف الرجل. وهذا من الأدب، إن النبي صلى الله عليه وسلم يصبر حتى يكون الآخر هو المنصرف. من سأله حاجة لم يرده إلا بها، لو حد قال له لو سمحت أنا عايز أطلب منك حاجة، يقول له طيب تمام، وينفذ له الحاجة اللي هو عايزها. من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، لو معرفش ينفذ له حاجته يدعي له يقول له هجتهد ان اعمل ده، او ميسور من القول صلى الله عليه وسلم. وسع الناس بسطه وخلقه. بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسيته واسعه، ووسع الناس بحسن خلقه، وسع الناس بانبساطه، وسع. عارفين يا جماعه نفسيه الداعي محتاجه تبقى نفسيه رحبه واسعه، يقولوا اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق، فصار لهم أبا وساروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحجم. بيقول إن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس علم، مجلس حياء، مجلس أمانة، مجلس صبر. النبي صلى الله عليه وسلم مش مجلسه يذكر فيه العورات، ولا تذكر فيه المساوئ، ولا تذكر فيه المفاسد، إنما مجلسه يذكر فيه العلم ويذكر فيه الهدى. مجلس علم وحلم وحياء، مجلس أمانة. المجالس أمانات، مش أي حد يقول أي كلام المجلس يطلع بره وتلاقي يقولك السلطان كان بيسجل، لا، مجلس أمانة، مجلس صبر. قال لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، يعني لا تعاب فيه الحرم، ولا تنثى فلتاته، يعني لا يذاع أخباره. يعني مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الخاص ممنوع أن حد يتكلم فيه إلا إذا كان أذن له أن يبلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الناس كانت بتقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس وقار. قال لا تؤبن فيه الحرم، يعني لا تعاب فيه الأبن اللي هو العيب، لا تعاب فيه الحرمات، ولا تنثى فلتاته، يعني لا تشاع ولا يزاع أخباره. الناس فيه متعادلين، قال متعادلين، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى. الناس كلهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كلهم شكل بعض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش لما يجي له واحد غني فيقعده في كرسي غير قعد الفقير، لا لا، كله قاعد جنب كراسي كلها شكل بعضها، المجلس كله شكل بعضه، متعادلين، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى. ما فيش تفاضل عند النبي صلى الله عليه وسلم بتفاضل ان فلان ابن فلان ولا فلان اغنى من فلان ولا فلان منصبه اعلى من فلان، كلهم متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون فيه الكبير، مجلس فيه وقار للكبير، يرحمون فيه الصغير، مجلس فيه رحمة بالصغير، يؤثرون ذا الحاجة. لو واحد من أهل المجلس عنده مشكلة، كلهم شايلين هم المشكلة، يؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. قال الحسين: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه. قال له: طب أنا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعمل إيه مع جلسائه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاحن، ولا في رواية أخرى ولا مداح. لا مشاحن يعني ليس بشحيح. يعني إيه الدائم البشر؟ يعني طلق الوجه، يعني قابلك بابتسامة حلوة. أنت عندك مشكلة مع زوجتك، عندك مشكلة في شغلك، أنا مالي يعني ليه تقابلني وانت متضايق؟ ما تقابلني بوجه طلق. يعرفين فصفح الصفحة الجميل، الصفحة يقولك انك تقابل الناس بصفحة وجه هادئة. كان صلى الله عليه وسلم دائما البشر، سهل الخلق، سهل الخلق يعني يعني يعني مش مش مش عنيد، لين الجانب، يعني الحاجة اللي تيجي عنده تبقى سهلة، تحب تتعامل معاه، تحب انك انت تروح له، تحب ان انت لما يكون في اي قضيه تكون انما اصلا طرف فيها. لما يكون في اتنين عايز تتناقش مع حد فيهم يقول لا اتناقش مع انما اصلا افضل. صلى الله عليه وسلم ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب، صوته مش عالي، مش دايما طول ما انت قاعد تحس ان انت قاعد في مكان بتسمع صريخ وصويت وكلام عالي، لا لا لا، ليس بصخاب ولا فحاش، الفاظه الفاظ جميله، مش الفاظ فاحشه فيها ايحاءات رديئه وكلام قبيح، لا لا لا، كان صوته هادئ والفاظه جميله صلى الله عليه وسلم، لا صخاب ولا فحاش ولا عياب. يعني مش دايما قاعد، في ناس كده تلاقي دايما قاعد يقول لك ايه فلان عنده مشكله كذا وفلان عنده مشكله كذا وفلان عنده بدعه كذا. هو يا جماعه هو احنا مش بنشوف غير الحاجه الوحشه؟ يعني هو احنا ليه نبقى عاملين زي الذباب الذي لا يطلع او لا يقف الا على الجروح والقروح؟ ليه ما تبقاش عامل زي النحله تقف على رحيق الازهار ولا تخرج الا عسل؟ يعني ليه نفسيتك تبقى دايما قاعده تشوف اخطاء الناس؟ ليه تبقى عياب؟ ليه تبقى قاعد بتتكلم في اخطاء فلان واخطاء علان وفلان عمل خطا كذا وفلان؟ ليه ما نبقاش نفسيتنا نفسيات جميله، ترى الخير وتحب الخير وتنمي الخير؟ ولا فحاش ولا عياب صلى الله عليه وسلم، ولا مشاحن، يعني صلى الله عليه وسلم كان كريم، كريم في العطاء صلى الله عليه وسلم، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجي. بيقول ان اي حد طمعان في النبي عليه السلام كان عادي النبي عليه السلام يسيبه يطمع ويديله اللي هو عايزه، لا يؤيسه يعني لا يقنطه، يعني لا يترك احد ييأس من عطائه صلى الله عليه وسلم ولا يخيب فيه. ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المراء، أي جدال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب يدخل فيه، وإلا إذا كان جدال بالتي هي أحسن، أو جدال بالحق، وجدال هنا للذي عنده شبهة يريد أن يتعلم، أما الذين يظلمون أو يعيبون فالجدال لا ينفع معهم. قال: ولا تجدلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إن الظالم اللي بيشتم أو اللي بيتعدى في كلامه ده ما تجدلوش أصلا. ليه؟ لأن ده مش طالب الحق، إنما طالب الحق ممكن عنده شبهة يجادل لدحض هذه الشبهة. فإنما أصلا كان لا يحب الجدال، وكان يقول: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. والإكثار يعني ده أصلا ما كانش يكثر من الكلام، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الاكثار من المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبه له يعني يقتصر على المفيد. كان تارك من نفسه ثلاث: المراء والاكثار وما لا يعنيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينشغل بما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم احد ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم الا فيما رجا ثوابه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يتكلم في حاجه إلا إذا كان يرجو منها ثواب. وكان بالنسبة للناس ما كانش يحب يشتم حد ولا يعيب في حد ولا يجيب سيرة حد. ولا يطلب عوجة حد. العوجة يا جماعة الحاجة اللي بتستحي منها إذا ظهرت، هي موجودة بس الإنسان بيحب يداريها. فإنما أصلا ما كانش يحب يظهر ما يخفيه الناس. يعني لو واحد أخفى عنك حاجة هي عوجة عنده، هو مش حابب إن هو حد يعرف عنه، خلاص استرها، ليه تفضحها؟ فكان صلى الله عليه وسلم لا يذم أحد ولا يعيبه ولا يطلب عوته ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا. بيقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كله يسكت يسمع، كأن لو في طير ماشي في السماء الطير إيه، إذا كأنما رؤوسه على رؤوسهم الطير، كأن من شدة السكون إن يجي طير يقف على دماغتهم وهو الطير يبقى آمن. الطير عمره ما يقف في مكان متحرك، يعني الطير لو شافوا حد بيتحرك هيطلع يجري. فبيقول إن هما من شدة السكون لو طير جه من السماء يقف على دماغهم عادي جدا من شدة السكون والإنصات للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم أترك جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته. بيقول لو جه واحد غريب والراجل ألفاظه جديدة وكلامه جديد وهو مش عارف النبي صلى الله عليه وسلم مكانته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر على جفائه ويصبر على غلظته ويصبر على ألفاظه، حتى إنه إنك إن كان أصحابه لا يستجيبونهم. يعني حتى إن الصحابة كانوا بيستحوا إنهم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حاجة، فكانوا ينتظروا لما يجي الغريب ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم قاعدين إيه، هم فرحانين بسؤال الغريب. إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه. كان بيقول للصحابة لو في أي واحد جاي من بعيد عنده أي حاجة أو أي مشكلة وعايز أن أنا أجاوبه عليها فدخلوه علي. إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، لا يقبل السناء إلا من مكافئ. بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقبل المبالغة في السناء، أي حد يثني عليه كان يكافئه، وكان لو حد بالغ في السناء النبي كان يكره ذلك ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز. بيقول ما كانش أي حد بيتكلم يقطع الحديث، إنما ينتظر لما ينتهي الحديث وبعد كده صلى الله عليه وسلم يتكلم هو فيقطعه بنهي أو قيام صلى الله عليه وسلم. هنا خلص الأثر اللي هو رقم 8، وبعدين اتكلمنا على الأثر رقم 9. خلينا ننهي الباب سريعا، ناخد الأثرين اللي بعدهم. حدثنا هناد بن السري، حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. جابر بن سمرة صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول والأثر هذا الأثر حسن، بيقول إن أنا لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني ليلة مقمرة، يعني ليلة البدر طالع فيها، ليلة مضيئة، وعليه حلة حمراء. وكلمنا على أن الحلة الحمراء اللي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش حمراء، هي اللي هو الأحمر المنهي عنه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت حمراء مسيرة، يعني هي الغالب عليها أنها أحمر، لكن كان فيها إيه، كانت فيها سيور سوداء. قال عليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. فجابر بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في وضاءته وفي جمال طلعته أفضل، وجهه أحسن من القمر. الأثر الذي يليه، حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف. واحد بيقول البراء، بيقول له وهذا الأثر صحيح، بيقول له هو النبي صلى الله عليه وسلم وجهه كان حاد مثل وجه السيف؟ يعني هل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان وجه فيه استدارة ولا وجهه زي السيف؟ فقال لا، بل مثل القمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في لمعانه، ويعني هو الصحابي بيسأل هو النبي صلى الله عليه وسلم وجهه في طوله وحدته زي حد زي سيف، وجهه مثلث كده زي سيف، ولا وجهه مدور زي القمر؟ احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه ايه، كان وجهه فيه تدوير، ليس تدوير الكامل لكنه كان فيه ايه، فيه تدوير. فقال بل مثل القمر، يعني في لمعانه في وضاءته في جماله صلى الله عليه وسلم. وقيل انه هل كان مثل السيف، يعني في اللمعان، يعني هل هو بيلمع زي لمعان السيف قالوا لا ده وجهه مضيء زي ايه؟ زي اضاءة القمر. تفسيرين او شرحين للاثر. والاثر الثاني عشر: حدثنا ابو داود المصاحفي سليمان بن سلم حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن ابي الاخضر عن ابن شهاب عن ابي سلم عن ابي هريره رضي الله عنه، وهذا السند صحيح، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض كانما صيغ من فضه رجد الشعر. يعني بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه يتلألأ بياضا ونورا، الفضه معروفه بلمعانها وضوءها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وشه بيطلع نور، ووجهه بيطلع نور مش معناه ان هو نور. يعني في ناس عندها كده ايه، عندها شطط كده، تلاقي بعض الصوفيه يقول لك نور، فهو فاهم ان النور يعني هو ما كانش بشر. لا هو النبي اصلا كان بشر وكان وشه مضيء، يعني في فرق ان هو كان ان وشه كان زي اللمبه، لا هو النبي اصلا وشه مضيء، وشه بيطلع نور زي ما انت بتشوف رجل صالح كده من وجهه فيه بهاء، لكن مش هو كان نور، لا هو كان بشري، كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم من بني آدم. فكان صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. رجل الشعر يعني شعره، احنا قلنا ليس بالقطط ولا بالإيه ولا بالمجعد، انما مش مرسل، مش النبي صلى الله عليه وسلم شعره كان مجعد ولا كان شعره سايح، انما كان شعره وسط رجل الشعر. الأثر الثالث عشر: حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء، يعني عرض علي الأنبياء إما في المنام أو في ليلة الإسراء، قال: فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال. بيقول أنا لما شفت الأنبياء، ونبي صلى الله عليه وسلم بيصف حال الأنبياء بيقول أن الأنبياء كانوا موسى عليه السلام ضربه يعني وسط من الرجال كأنه من رجال شنوءة. بيقول ان سيدنا موسى كان متوسط، جسمه كان وسط كأنه من رجال قبيلة في اليمن اسمها قبيلة شنوءة، كان رجالها متوسطون الطول، عندهم أجسام قوية يعني متوسط بين الخفة والسمن، يعني كان كأنه من رجال شنوءة، ده قبيلة أو حي في اليمن. فبيقول إن أنا شفت موسى فلقيت جسمه قوي وجسمه وسط، لا هو تخين ولا هو رفيع، إنما جسمه إيه؟ جسمه قوي. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. بيقول شفت عيسى عليه السلام ولقيت إن أقرب حد من الصحابة شكله شكل عيسى عليه السلام هو عروة بن مسعود. قال: ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن إن شكله شكل سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال: ورأيت جبريل عليه السلام، يعني في الصورة الذي يتمثل فيها جبريل في صورة بشري، لأن جبريل ملك من الملائكة له أجنحة، له 600 جناح، إنما هو هنا بيتكلم عن لما جبريل يتمثل في صورة بشر. فقال: ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية الكلبي. ودحية كان من أجمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلقا. الأثر الرابع عشر: حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار، وهذا الأثر صحيح، يعني الثالث عشر والرابع عشر صحيح. قال: حدثنا سفيان بن وكيع، الإمام الترمذي بيقول حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار، قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل. أبا الطفيل ده صحابي اسمه عامر بن وسيلة، ده تولد سنة 2، تولد في غزوة أحد. فأبا الطفيل عمر لحد ما مات سنة 110، هو بقى أبو الطفيل بيقول أو عامر بن وسيلة بيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. بيقول أنا بقى لما شفت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا الوقت في آخر عمر أبا الطفيل، في آخر عمر وسيلة، عامر بن وسيلة معذرة، في آخر عمره بيقول إن مفيش حد على وجه الأرض الآن رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه من أكثر أو من آخر الصحابة موتا، قال يعني آخر الصحابة موتا كان عامر بن وسيلة. بيقول للناس بقى، بيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا. أبيض، احنا اتكلمنا على لون النبي صلى الله عليه وسلم وان هو أبيض مشرب بالحمرة، لم يكن آدم، مش أسود ولا كان أبيض البياض الأمهق، إنما كان وسط. ومليحا يعني جميل، يعني في واحد تبص عليه تقول ده جميل، شكله جميل. كان صلى الله عليه وسلم أبيض مليحا مقصدة. يعني إيه مقصدة؟ يعني وسط، يعني وسط في طوله، وسط في جسمه، وسط في شعره، وسط في عينه، وسط كان معتدل الخلقة صلى الله عليه وسلم، وسط في لون بشرته، وسط في كل شيء. الأثر 15 وآخر أثر في الباب: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا إبراهيم بن المنذر، وهو أثر ضعيف، الحزامي، حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن قريب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين. الفرجة أو الفلج هي الفرجة البسيطة بين الأسنان. قال أفلج الثنيتين يعني بين أسنان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم في المقدمة في فرجة بسيطة، يعني في زي في مسافة ما بين الأسنان، وده من علامات الحسن والجمال. إذا تكلم رؤية كالنور يخرج من بين ثناياه، يعني بيقول إذا تكلم كأنك أنت في وضاءة، وهذا هذا في فرق، إن هو يعني بيتكلم عن النور الحسي، لا هو بيتكلم عن النور المعنوي، إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم كأن كلامه بينور حياة الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه إضاءة لحياة الناس، إنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور. فيعني صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. لو حد عنده سؤال أنا موجود إن شاء الله 5 دقائق كمان.